ويكفه عما هو فيه من التمرد بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يصبح كأنه صديق حميم. ثم يرشد المولى تبارك وتعالى إلى عدو آخر هو الشيطان الرجيم، يرشدنا إلى أن نستعيذ بالله منه، فهو العدو الأصيل وهو الشيطان الرجيم، وهو الذي أخرج أبانا من الجنة، وهو الذي توعدنا بعداوته، وهو الذي حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا لا ينفع معه الإحسان، لا ينفع معه أن تدفع بالتي هي أحسن وأنت لا قدرة لك على دفعه ولا على غلبته إلا بالله. فاستعذ بالله، ارجع إلى الله، إن هذا الشيطان هو عدوك وهو عدو أبيك آدم من قبل، كل همه أن يحول بينك وبين الجنة. ألم يقل من قبل: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا أرشدنا المولى تبارك وتعالى إلى الاستعاذة، والاستعاذة طلب الحماية، طلب اللجوء، اللجوء إلى الله، نستعيذ بالله منه، فهو الذي يرده، وهو الذي يرد كيده ويكف شره ويعفو عن زلات عبيده ويتوب عليهم، كما تاب على الأبوين حين زلا، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ولهذا كان الهم الأعظم للشيطان لكي يتسلط على بني آدم أن يصدهم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال ربنا تبارك وتعالى عن الغافلين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان، سيطر عليهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وحثنا ربنا تبارك وتعالى على الذكر، لا نغفل ولا ننسى ولا نتلهى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذكر الله عز وجل في الجملة يحمي من الشيطان الرجيم. وفي الحديث، حديث الحارث الأشعري الذي رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، حديث طويل، وفيه أنه قال: وآمركم بذكر الله، وآمركم أن تذكروا الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. انتبهوا لهذا المثل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي، يقص على لسان نبي الله يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: وآمركم أن تذكروا الله، وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك، يضرب لنا مثلا، كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. وجد حصن، دخل، أغلق باب الحصن، صار في أمن وأمان. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه عن ذكر الله، وألا يزل لهجا بذكره سبحانه، فإن العبد لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه عدوه إلا من باب الغفلة، فهو يترصد للعبد ويتربص به، فإذا غفل العبد وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر العبد ربه انخنس عدو الله وتصاغر حتى يكون كالذباب. ولهذا سماه ربه تبارك وتعالى الوسواس الخناس، لأنه يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله خنس وكف وانقبض وتصاغر، ولا يتسلط إلا على من عجز عن ذكر ربه وخالقه ومولاه. ولهذا كان الأمر بالذكر. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار تعثر، فقلت: تعس الشيطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم في نفسه، انتفخ وتعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. طب ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل بسم الله، قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من الذباب. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: إن الشيطان إذا لعن ضحك، وإذا تعوذ منه بالله هرب. وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة يقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ للصلاة انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقدة 3، فأصبح العبد نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هكذا يحرز العبد نفسه من الشيطان، ولا حرز إلا بذكر الله. وقد أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه 2 سورتين المعوذتين ختم بها القرآن الكريم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ويدخل في هذا الشر الشيطان، وسورة خاصة: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الشيطان، وأن يدنينا برحمته وفضله من ربنا الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. ولكننا